إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. لازم تنتهي، لازم يبتدي نعرف نوصف عناصر الشخصية إلى اعتبارات أخرى عشان نقدر نفهمها. يعني واحد زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف ده، لا ده تناوله لازم يبقى كلام مختلف، أسلوب مختلف. إنما الناس اللي يفهموا المسائل بعمومياتها ده، أنا شايف إن ده يعني هو منهج لازم يتغير في التناول. في الحقيقة إذا جينا لشخصية سيدنا عبد الرحمن بن عوف، بيمثل يعني بالنسبة لي شخصية الغني الشاكر اللي بيفحت في الصخر عشان يوفر من الخير ليفيض على أمتي النبي صلى الله عليه وسلم بنموذج متميز، أن المسلم لا يعني إسلامه وزهده في الدنيا أن هو ينأى عن الغنى وأنه يعيش تحت حزام الفقر وماسك سبحة ويسبح ربنا ويقول إحنا حامدينه وشاكرينه على كل اللي يجيبه. لا، أنا بقول لو في إمكان المسلم أن يبقى أكبر أغنياء العالم يجب يكون أكبر أغنياء العالم. وليه ما يبقاش أكبر أغنياء العالم من المسلمين، بس إيه؟ على منهج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. أيوة، لأنه لو استهدف خطر. نعم، لأنه لو هو عايز بس يبقى غني ومعاه فلوس ويبقى شهرته في العالم، إنما الغني الشاكر المتواضع الزاهد المال في يده فيفيض به على كل من حوله، هي دي شخصية عبد الرحمن بن عوف. هو الحقيقة دكتور برضو أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف يعني بيحقق المعادلة الصعبة في الزمن ده، لأنه كتير من الناس بيشوفوا أنه المال نقمة مش نعمة. وأنا بقرأ في شخصيته كده لفت نظر، يعني رقم غريب جدا أورده أو ورد في فتح الباري، يعني نعم، أنه أحد زوجاته وكان متجوز أربعة ورثوا منه، أحد زوجاته ورثت 100,000 دينار، فبما أن الزوجات بيقتسمن التمن فبحسبة بسيطة يطلع أن ثروته لما مات 3,200,000 دينار. 3 مليون ده رقم إمتى بقى؟ ده قوة شرائية هائلة جدا. زمان ده المليارات، ده بالضبط دلوقتي تعادل المليارات. فكيف عاش سيدنا عبد الرحمن بهذه الأرقام الضخمة اللي النهاردة اللي معاه ربعها بيبقى عايش مرعوب، عايش وممكن تاخده للنار وممكن تاخده للتسلط. إزاي هو قدر يعني يحقق إنه المال موجود وكان يطلق عليه دايما وكان سيد ماله وليس عبده، يعني كان سيد المال بتاعه مش العبد بتاعه، فدي معادلة بتهيألي هو زي دكتور صلاح بيقول فعلا. نعم، أنا الحقيقة يعني لا أتمنى على الله سبحانه وتعالى، إحنا ليه بنتناول مع أحبابنا وإخواننا وأخواتنا في الله سبحانه وتعالى في هذا البرنامج اللي فعلا إحنا بنقول لكم، إحنا والله يشهد الله سبحانه وتعالى إحنا بنحب ربنا وبنحب كل من سار إلى الله تبارك وتعالى، وعايزين مع بعض إحنا وإنتم نسير في طريق هذا النور مصابيح الهدى، عشان كل شخصية من الشخصيات دي فعلا صنعت شيئا جديدا نريد أن نستعيده اليوم، لا أن تكون ذكرى تاريخية. إحنا أمة يجب أن تنتقل من الفقر والمسكنة إلى الغنى والمرحمة. فقر تبقى مسكين ومطاطي ومش قادر، إذا في استطاعتك أن تثور على الفقر كما ثار عليه سيدنا عبد الرحمن بن عوف، ويبقى تكون فياض في العطاء غنى ومرحمة وتواضع وعفة. شخصية سيدنا عبد الرحمن بن عوف شخصية مبهرة، مبهرة فعلا، لأنه أنا لما أنظر لعبد الرحمن بن عوف وأجده يذهب إلى المدينة لا شيء على الإطلاق، هاجر والمشركون أخذوا أمواله الضخمة، لم يستسلم لهذا الظرف وإنما ذهب، وأول ما راح الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي الموازين بين الناس، فآخاه مع رجل غني عنده جنينتين وعنده بيتين كبار وعنده زوجتين، ويحصل على أعلى درجة من الإيثار من سعد بن الربيع. الموقف ده يخلي واحد يقولك طب خد وبأرد بعدين، إنما شخصية عبد الرحمن بن عوف الذي يعطي بكل سخاء يتعفف بكل إباء. ده اللي احنا نفسنا احنا فيه. انك ما دام خدت على العطاء مش معناه انك ايد يعني خد وهات فرصة. يعني انت النهارده بتدي بكره خد، يعني الدين خذ في خفة وهاتي، ما الدين بالصوم ولا الصلاة، الدين خذ في خفة وهاتي. لا، الدين عطاء. انا بعتقد عبد الرحمن بن عوف تجاوز مرحلة حب العطاء الى عطاء الحب. الله، يعني وصل لمرحلة انه الله سبحانه وتعالى كان في قلبه يعني لا شيء بعده ولا قبله، فكان بيعطي بسخاء. فلما وضع في موضع انه هياخد، قال لا، دلني على السوق وتوكل على الله ويصل به الامر. بيقول لقد اعتقدت، صار عنده اعتقاد ان انا لو شلت حجر هلاقي تحته يا ذهب يا فضه. وايام الرسول صلى الله عليه وسلم لقاه بيلمع كده ونعنش ويعني ريحه حلوه وشكل جميل ولبس جديد، قال له شكلك كده عملت حاجه يعني، تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. وكم سقته؟ قال الظروف لسه، انا بادئ بزنس، بادئ شغل يعني، مثل نواة من ذهب. اعتقد هو على كلام اخونا الاستاذ سعيد يعني بعد كده البهر بعد كده كان لي يعني. لا ده هو من ضمن الحاجات المساب لزوجاته ذهب. كان يعني فضيلة الشيخ يعني بس خلي بالك، هو لم يترك ولا غزوة واحدة إلا وغزاها مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ما كانش قاعد جنب الفلوس ده، هو كان بيشتغل ولا جنب وبعدين أنا في تصوري إنه ده الأسهل، دي الفتنة الأسهل، إن أنا أكسب وأصرف وأنفق مما أكسبه، ده سهل. لكن إن أنا أتعرض لفتنة تكنس المال كله، ده أنا بتصور إن سيدنا عبد الرحمن بن عوف اللي أسلم وسنه 29 سنة فقط وعنده مال، أسلم وهو يعلم إن في خطورة على الدخول في الدين الجديد على رأس ماله. يعني نقطة برضو جبن رؤوس الأموال، رأس المال جبان، يخشى إنه إذا دخل في عقيدة جديدة المجتمع يحاربه. وإحنا في الدنيا هنا هو المجتمعات حاجة من الاثنين، يا إما مجتمع مستبد متسلط يا إما مجتمع ديمقراطي. المجتمع المستبد، أنا والله فاكر واحد كان عضو مجلس الشعب بنقول له يا عم فلان أنت بتسقف بقالك 16 سنة ما فيش حاجة، قال لي يا عم الحاج ده أنا راجل عندي عربيات نقل، لو وزير الداخلية جاب لي عسكري مرور بياخد وقفه لي بس ياخد نمر العربيات بتاعتي يضيع، فأنا لازم أقعد أسقف عشان دفتر المرور مش هو اللي يسقف. فلما عبد الرحمن بن عوف يدخل في عقيدة جديدة المجتمع بيعاديها، ده راجل كان مستعد ان رأس ماله كله يكنس. ولما هاجر وده اللي حصل، لما هاجر اخذ رأس ماله بالكامل. انا قصدي اقول ان مقتضى الموقف العقائدي هو مستعد يدفع ثمنه، ده المجتمع المستبد. المجتمع الحر الديمقراطي زي الامريكان والانجليز وغيره، الأغنياء عندهم دي جماعات المصالح، الأحزاب عبارة عن كده، الأغنياء في الانتخابات عبارة عن مصالح الأغنياء، الشركات والمصالح. يبقى الغني له فالح في المجتمع الاستبدادي لأنه خايف على رأس ماله، ولا فالح في المجتمع الديمقراطي لأنه مش متجرد للحق، ده بيخدم مصالحه. فلما يجي عبد الرحمن بن عوف هو سنه 29 سنة فقط ويستطيع أنه هو يدفع مصالحه المالية كاملة، كيانه كله، لحد ما يوصل صفر اليدين تماما في سبيل العقيدة، ويفضل كل ما يدعى إلى غزوة يطلع غزوة، هو ده الكلام. إنما عشان أنا أكسب ومن اللي طلع من اللي أكسبه أطلع فلوس، يا سلام، ده في ناس مستعدة تعمل كده. إنما أنت بتاخد مني بقى إن مصانعي تؤمن، مثلا أخش في التأميم ولا أرجع فقير، زي ما بعض الحكام لما عملوا ثورات وغيره قالوا أنا عايز أحول الشعوب إلى أنه شعب بياخد مني نفقة، زي ما المطلقة تاخد من مطلقها نفقة وشهر بشهر، يقوم كل واحد يخاف على فلوسه ويقعد يترعش، واستطاعوا يطوعوا المجتمعات بهذه الصورة. فأنا في رأيي أن العبرة الحقيقية في عبد الرحمن بن عوف قدم تمن، مش أنه أنفق مما حصل، لا، ده هو قدم تمن العقيدة الثابتة بأنه هو يقول كأنه زي صهيب قال لهم خدوا الفلوس كلها وسيبوني امشي. فدي نقطة خطيرة. واللي قاله اللي قلت حضرتك دكتور صلاح، اللي هي مسألة أنه لما راح المدينة دي، نعم، أنا فعلا أنا لو مكان عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع بيقول لي خد فلوس عشان تتاجر، وانا راجل عفيف. عبد الرحمن رفض، عبد الرحمن بن عوف، انا راجل عفيف، بس مش لازم اقول له لا خالص، ممكن اقول له حاجه ثانيه، اقول له خلاص اديهولي قرض وارجعه لك بعد 6 شهور. انما ده هو لم يقبله حتى كقرض، دليلا انه فاهم طبائع الناس، يقدر ينزل السوق يشتري بالآجل ويبيع بالعاجل ويعرف يسدد وبالفعل ربح. فإحنا قدام شخصيات متصنعة كبيرة. نعم. هو برضو في أجزاء منه كمان بحسها قوي بلغة التجارة النهاردة، إنه طبعا إحنا بقى يعني يعني يعني أنا بتعجب جدا كيف جمع سيدنا عبد الرحمن بن عوف بين هذا المال وأن يكون في يده لا في قلبه. وأنا من خلال تجربتي واحتكاكي برجال أعمال كثيرين جدا، أكبر معضلة الآن أن تجعل المال في إيدك مش في قلبك، وألا تخاف على المال زي ما حضرتك تفضلت. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما كانت له في وقت من الأوقات 70 قافلة داخلين المدينة، فيعني هزت المدينة، أو في روايات 700 يعني 700 700. انا ببص لك طبعا لان المعلومات دي لازم ارجع لك يا فندم العرب. انا طبعا يعني في مصادق الهدى المال والاعمال هو انا في مصادق الهدى الحقيقه يعني اتزنقت بين عالمين. ربنا يعني هو برنامج جميل واسمه كمان يعني مصابيح الهدى، ومنهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، انما انا حاسس ان انا صغير قوي مع يعني عالمين جليلين. فانا سعيد جدا بوجودي معاكم، سواء وانا سعيد كمان برضه. انت سعيد لوحدك، ربنا يكرمك يا دكتور. فالحقيقه انه لما سمع سيده عائشه قالت رحم الله عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنه لا يدخل الجنه الا بس يعني اذا صحت هذه الروايه، اذا صحت يعني فهو ضعفها كثير من العلماء الحقيقه، بس هي ذكرته فهو راح متبرع يعني الموقف يعني. ويمكن اللي زي كده بالظبط لما باع قطعه ارض ب 40,000 دينار. نعم. ووزعها على فقراء بني زهره والمهاجرين، فتخيل انا بتصور واحد باع ارض ب 40,000 وراح موزعهم بالكامل، شيء يعني. بس شوف حضرتك تطور الطبيعه البشريه، يعني علماء النفس يقولوا ايه؟ ان النفس تنزع الى المال، عايز يبقى عندي بيت وفلوس وغيره، وانه لحب الخير لا شديد. اه نعم. لكن لما المال يكتر قوي تعمل ما بقاش له معنى قوي، ما انا كل دقيقه بكسب 1,000,000 جنيه وفلوس كتير، يبتدي الغني يشتري بالمال معنى جديد. زي ايه؟ زي الجاه. ايوه نعم، زي الجاه. يعني ده تطور، ده ما بنتكلمش اسلاميا، احنا بنتكلم بشريا انسانيا. ده علماء النفس يعني يفضل يجمع مال، وبعدين المال يبتدي يشتري بيه وجاهه. نعم. يشتري بيه شهوه، يشتري بيه غريزه، يشتري بيه فسبحان يشتري الله يشتري اصوات الناخبين مثلا على سبيل المثال. نعم. يعني نعم. يفضل ليه؟ عشان يبقى شخص بارز ويجمع الى المال الجاه، ويبقى شخص له سلطه. إنما عبد الرحمن بن عوف فعلا زي ما ذكر شيخنا أخونا الحبيب يعني الشيخ حازم، إن فعلا وضع عقيدته أولا وما له أخيرا، وبعدين لما جات المال والجاه وضع كل ده في الخلف. يعني هو أحد الستة الذين أوصى لهم سيدنا عمر بن الخطاب، أول خطوة عملها عزل نفسه، وهو بالمال كان يستطيع يعني يعمل أشياء، وبحكم أنه أنفق له في قلوب الكل حب شديد. وهو كان صاحب رأيه مشهورة، يعني كان سيدنا أبو بكر الصديق يستشيره، أنا عايز أولي عمر، هل ينفع ولا ما ينفعش؟ عمر هيصلح ولا مش هيصلح؟ فسيدنا عمر كان يستشيره، أعمل إيه وأنا رايح الشام؟ في طاعون هناك، أروح فين؟ يعني فهو صاحب رأي ومشهورة، لكن لم يطلب لنفسه جاها يضيفه إلى المال، القدرة المالية اللي بيعملها ناس كثيرين الآن. إنه أول خطوة إنه عشان يكثر ماله إنه يبعد عن الأشياء اللي ممكن تسمى إسلامية، عشان يبان إنه هو راجل بتاع كله وما هوش يعني، ويقدم على أشياء تغضب رب العباد سبحانه وتعالى عشان يحافظ لك على المال. وديني في النهاية أديني يعني أنفق شوية بطلع حاجة، يعني أديني خلينا أنفق يعني غير ما بينفقش. لا، هذه شبهة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، دي نحط تحتها يعني في هذا الموضوع يعني عشرات الأسطر، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها البيوت والزينات، وأنا يعني عايز أخلي البيت بتاعي كده بيت أبها، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أنا المواقف دي التجرد لله سبحانه وتعالى فعلا، الله وحب الله يبقى أعلى من كل شيء، حب الرسول أعلى من كل شيء، ويهاجر إلى المدينة ويترك كل شيء عشان نصرة دين الله عز وجل، وبعدين لما تتاح لي أن يكون أحد الستة اللي ممكن ينتخبه يعزل نفسه ورأيه هو اللي يكون مرجح، ومشى بين هؤلاء وأولئك وخرج عن الستة وراح يستشير يعني كثير من وجهاء الصحابة، ده الوقت الطبيعي لتطور رغبته أن يكون خليل. يعني هو كان ممكن لو يعرض عليه من 20 سنة من 30 سنة يمكن يقول لا أنا محتاج أعمل ثروة لسه، ده أنا جاي مهاجر، ما في. إنما ده بعد أن بلغ قمة الثروة وانحصرت الشورى في الستة، هو قال يا جماعة أنا أطلع نفسي بره الستة وأختاره لكم بقى، مدام إحنا مش عارفين نتفق على شخص واحد، فيبقى هو اللي يخرج نفسه ويوحد الله عليه الأمة في الوقت اللي التطور الطبيعي أنه يكون محتاج للجهد. وبرضه له موقف يعني عكس كل اللي بنقوله، أو يعني كيف جامع سيدنا عبد الرحمن بن عوف الحيابة، بفكر كتير بين رقة القلب والخشونة في العيش والغنى الوفير أو المال الوفير. فكان صائما ذات يوم فأتى إليه غلامه بالإفطار، فنظر إلى الطعام فوجد يعني أصناف شهية، فتذكر شخصين الحقيقة، سيدنا مصعب بن عمير قال يعني مات أو قتل مصعب بن عمير وهو أفضل مني، ولم نجد إلا بردة نغطي بها رجلة فتظهر رأسه ونغطي بها رأسه فتظهر رجله، ومات حمزة وهو خير مني ولم نجد أن نغطيه، وهكذا. فعاف الطعام وهو صائم. فإزاي أنت متصور غني عنده المال وعنده القدرة المالية وصائم، يعني راجل تقي هو كويس صائم يعني كمان، والأكل عنده، وبعدين إيه ده حلال بقى يعني مش حرام، طب وفيها إيه ما أكل؟ ما هو إحنا النهاردة بقول لنفسنا كده دايما، نقول لنفسنا إيه، طب يا أخي ربنا رزقك المال فأنت بتتمتع به وبتوري إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبدي، ونقعد نقول لبعض كده. هو لا، هو ارتقى كمان منزلة أعلى، إنه صاحب مال وصاحب رفاهية عالية جدا، ويقدر يعني وعاف الطعام، وافتكر الصحابة اللي هما ما كانوش لاقين يتغطوا لما استشهدوا في الحياة، بيجمع لأنه فهم معنى شرعي. هو قاله، قال أنا خايف يكون ده بسبب إن مصعب وحمزة ربنا وفر لهم أجرهم ياخدوا يوم القيامة، إنما اتساع الدنيا عليا ده خايف يكون إن أنا باخد أجري معجلا في الدنيا وليس لي يوم القيامة شيء. الحقيقة الموقف ده يعني بيخلينا نقول كل واحد ربنا وسع عليه لازم يفتكر الفقراء اللي حوالينا في الأرض، ولازم يفتكر الذين سبقوا إلى الله سبحانه وتعالى، ويضع يعني السبق إلى الله بفعل الخيرات وترك المنكرات والجهاد في سبيل الله، وليس إن أنا يعني مجرد إن أنا يعني حزت المال وأنفقت شوية. هو يرى أن الشهادة في سبيل الله التي أكرم الله بها مصعبا وأكرم الله بها الحمزة أسد الله، هذه لا تساويها الدنيا كلها. ودي بتخلينا إحنا جوانا بنقيس الأمور إزاي، بمعايير ربانية ولا بمعايير أرضية بشرية. معايير البشرية إن الغني إذا تكلم بالخطأ قالوا صدقت وما نطقت محالة، أما الفقير إذا تكلم صادقا قالوا كذبت وأبطلوا ما قال، إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالة، فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالة. لا، ده مصعب أفضل مني والحمزة أفضل مني، وأخشى أن يكون الله عجل لي وأبقى الأجر موفورا له. ده معنى إيماني يعني يجعل الإنسان يعيش راقي جدا، ويعيش ضمن يعني رغبة أن يلحق بالصالحين، وأنه لا تتورم نفسه أن أنا فلان اللي عندي وعندي وفعلت وفعلت، بالعكس يرى هؤلاء سبقوه إلى الخير وتأخر فحازا من عرض هذه الحياة الدنيا فيبكي بين يدي الله عز وجل. في واجب عملي أنا عايز أقوله لكل الأغنياء، نعم. يا ريت نقدر نعمله جميعا، إنه إيه المانع إن أنا أجي في يوم في بيتي وأعلم أولادي وزوجتي النهاردة مفيش لحوم، مفيش سمك، مفيش أي أنواع رفاهية. يعني إيه المانع النهاردة أتذكر طعام الفقير، ناكل ناكل النهاردة فول بصلصة حاجة كده. يعني أنا عايز أعمل خطوة أبعد، يعني ثورة عن الموضوع. أصل في الحقيقة أنا في تقديري إن معظم المسلمين لم يفشلوا في إن هو لما يجيله فلوس يطلع منها. صحيح في ناس فشلوا في هذا، لكن أنا عشان أقول لابني أقول له فلوس إيه، أنا ممكن كل الفلوس تروح، لأن أصل الفكرة إن أنا لما أجي يوم ما أكلش كويس لحمة أو سمك أو يجي ما فيش مانع، الزهد والإخشوشنه فإن النعمة لا تدوم. لكن هي الفكرة إن الناس إذا كان عنده فلوس يقعد جنبها خايف عليها. أنا ابني لازم يعرف كده إن هذا عرض زائي، يروح ولا يجي، إيه المشكلة؟ لا يعني أيوة، لأن المال وتحبون المال حبا جما، إنما إذا ربي الطفل من الصغر على إنه المال يروح أو يجي وأنا فقير أو غني الرأس مالي العقيدة، دي نقطة غير عادية. يعني أنا عايز أقول إن عبد الرحمن بن عوف اللي حصل اللي هي في غزوة تبوك إنه تصد إنه أعطى نص ماله في تجهيز جيش مصر لوحده، 4000 درهم نصف المال كله، نصف ثروته كاملة. إنما أنا الحقيقة سبحان الله أنا والله يعني كل هذه الوقائع لا تهزني قد قدرته على اتخاذ قرار ممكن يعصف برأس المال في حد ذاته. أنا في رأيي عبد الرحمن بن عوف ده كان موهوب. ليه موهوب بقى؟ هو راجل كان تاجر، لما راح المدينة قال له خليني دلني على السوق وأنا تاجر وكل شيء. الموهبة دي، وده اللي أنا عايز أقوله في موقف الشورى، ده كان حريف، ده موهبة. هو اللي حصل أنه سيدنا عمر بن الخطاب قتل وبعده محتاجين شورى. الموقف صعب ليه؟ لأن في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن أول ما يقتل عمر بن الخطاب باب الفتنة هيفتح على الأمة الإسلامية، هو ده الباب. ولذلك سيدنا عمر بكى لما عرف كده، قال له الباب ده يعني يفتح ولا يكسر؟ قال له يكسر. فعمر بن الخطاب أدرك موقف اختيار الخليفة اللي هيجي بعد شخصية عمر بن الخطاب القوية ده، خلى أصحاب الشورى الستة بيحاولوا يختاروا وهم فاهمين إيه اللي هيجرى بعد كده، فما عرفوش يختاروا وقعدوا المدة القانونية زي ما بنقول مش عارفين يختاروا. كان ممكن علي بن أبي طالب يتصرف، عثمان بن عفان يتصرف، طلحة بن عبيد الله، إنما عبد الرحمن بن عوف لأنه فاهم طبائع البشر، تاجر، تاجر بيعرف طبائع البشر، يعرف قدر وشوف الذكاء والجمال. والله لو وجد 3-4 في الأمة الإسلامية يعرفوا يصنعوا للأمة بالشكل ده. هو الأول قال لهم إيه؟ قال لهم عكس اللي هو عمله اللي هو الضد، قال لهم إيه رأيكم يا جماعة أنتوا، عشان ما يقولوش هو عايز يستقل بالقرار، أنتوا واحد منكوا كلكم يخرج نفسه من أهل، إحنا ستة، واحد يقول لا أنا بره اللعبة. هما كانوا ثلاثة الأول هما كانوا في ستة ثلاثة تنزلوا الثلاثة، فبقى واحد يخرج نفسه ويفوض مننا جميعا أن يختار لنا. فلما سكتوا قال لهم أوانا خرج نفسي، فقالوا طيب خلاص، فأخرج نفسه وأصبح رأيه ملزما له. وده مخرج، ده قانون إزاي إداري، ده ذكاء، ده أنقذ الأمة. لأن ده أنقذ الأمة، دي لحظة الفتنة إن عمر ابن ده دليل إنه عند قتل عمر مرحلة الاستقرار بتاعة الرسول أبو بكر عمر انتهت، هيبتدي المؤامرات والدسائس الخارجية. أعرف أنا أعمل إيه عشان أعمل للأمة كيان. ولذلك أنا في رأيي والله ربنا يتقبل منه ويرضى عنه، إن 12 سنة من عمر الإسلام اللي هي فترة عمر حكم عثمان بن عفان دي في ميزان عبد الرحمن بن عوف كاملة، لأنه أعطى الأمة استقرار 12 سنة كان ممكن تتبهدل من بدري. هو مد فترة الاستقرار بإذن الله، طبعا بقدر الله، لكن انظر إلى الطاعة البصيرة. يعني مش واحد بيصرف صدقة لا، ده عارف، يعني راجل يعرف يحتاله لصلاح أمته. آدي الأئمة العشر المباشرين للجنة. اللي نفسنا فيه من إخواننا الأغنياء الموجودين إنه يوظف يعني طاقته اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه، المال، قبول الناس له، ان يكون مثال للتجرد. انه لا ياخذ لنفسه ويعطي لامته. لو عندنا فعلا زي ما قال يعني اخونا الحبيب الشيخ حازم، هؤلاء الاغنياء المتجردين في القريه، المتجردين في المدينه، المتجردين في الحكومه، المتجردين في كل سلطه، والله لو خدنا نموذج سيدنا عبد الرحمن بن عوف، نموذج لهذا التجرد الذي لا يكون هناك شيء لنفسه، لا يكثر عند المغانم وإنما يكثر عند المغارم. نعم. هذه النقطة كفيلة بإصلاح الأمة، لأن الناس عندما ترى هذا الرجل يتجرد بهذا الشكل، النفوس كلها تنساق وراء هذا التجرد. التجرد يتحول لمثال عملي في حياة الناس. لو خدنا مثال في واقعنا، ناس أغنياء ومع هذا الغنى بيجوزوا أولادهم مع بناتهم، وعملوا مهر بسيط جدا، وعملوا يعني إجراءات سهلة وبسيطة عشان نوسع الحلال ونضيق على الحرام. يوم يجي اللي بعدهم في الغنى أقل منهم يقول والله فلان عمل وفلان عمل، وإحنا نفسنا إخواننا الأغنياء يبقى عندهم هذه القدرة على صناعة عرف اجتماعي جديد. والعرف كما يقول علماء الاجتماع لا يتكون إلا بأمرين، مجموعة كبيرة من الناس تعمل حاجة واحدة مرات متكررة. يعني لو خدنا مثالنا ده، احنا عايزين الأغنياء يظهروا للمجتمع ان قضية المهر والإجراءات المتعددة في الزواج احنا هنكسر الحكاية دي، زي ما سيدنا عبد الرحمن بن عوف كسر حظ النفس ان هو يبقى له هذه الوجهة في المال والجاه، وقالوا احنا يعني شايفين الحرام عمال ينتشر وبقى ببلاش، والحلال عمال يضيق على الشباب. يا ناس، مصر فيها 9 مليون امرأة تجاوزت ال 25 سنة، ده حتى الخليج بلاد الخليج كده، السعودية فيها مليون تسعة، فيها مليون وتسعة من عشرة، يعني من 14 ل 15 مليون، رقم كبير جدا. كل دول العالم الإسلامي فيها نسبة عنوسة عالية باستثناء فلسطين. يعني لكن عايز أرجع لقضيتنا وأقول الأغنياء ييسروا في الأغنياء قالوا إحنا سنقود المجتمع إلى التيسير وإلى البساطة. يوم الناس الفقراء، ما هو الناس بيقول لك أنا بنتي مش أقل بنت ابن أبو فلان، صحيح دول أغنياء بس أنا بنتي برضه مش شوية. حضرتك بتقول يا إما عدد كبير يا إما إيه بقى؟ عدد كبير من الناس يعملوا حاجة واحدة مرات متعددة، يعني لو عدد كبير من الناس عملوا حاجة مرة واحدة واتنست خلاص ما يتحولش العرف. عملوا يعني حاجة عملها اتعملت كتير بس من أعداد محدودة، من عدد قليل، واحد اتنين تلاتة في كل مدينة في كل قرية. إنما لما يكون أعداد كثيرة من الأغنياء وتتردد وتتكرر كمان وتتكرر، تعرف فكرة الإعلان إيه المتكرر؟ إنك يعني اعلن بتأثر على الزبون لغاية ما تخلي العقل يجيبها يجيبها، ما عندوش غير إنه يجيبها يعني، مضطر يشتري عشان ايوه. بلاش الاعلان يا دكتور يعني. على فكره في نموذج تاني غير الاعلان، سعيد عنده شركه اعلانات ده هتبقى مشكله. فده اللي نفسنا فعلا، كل واحد ربنا اداله وجهه كيف يوظفها في صلاح امته. لا بس والله لو واحد بس مش عدد متعدد، انا كنت عايز اقول كده، لو واحد فقط ولكنه نجم اجتماعي، انا كنت اقول المتميزين عمل مره شيء ممكن هو مقلد. ده في ناس يقولوا فلان عمل كده وتبقى موضه وهو عملها غصب عنه. كان ليا صديق في قريه في قريه مجاوره ما خدش باله لكن عملها، قال لك الله ده كده عمل شيء تأييدا لكلام حضرتك تماما. هو نجم في قريتي، نعم، اللي بيحتك بالمدن وبيخرج كل يوم من القريه الى المدينه يعمل، وعنده دار نشر محترمه وراجل محترم. فجي عمل، مش نجم تبع، لا مش تبع الاهلي، النجوم لحسن كده هنجوم. لا احنا ماسكين فيك لما تخلص. فعمل شيء جديد خالص. لا، النجوم هي التي تهدي لا التي تضل، النجوم الهدى. نعم. عمل شيء جديد خالص في نفس القضيه دي بتميز الحقيقه. جاله واحد يخطب بنته، فقال لي انا هعمل شيء غريب قوي، فباخد رايك. قلت له اتفضل. قال لي انا مش هطلب منه شيء تماما، فهيقال عليا في البلد والقرية ان انا راجل برمي بنتي. ففعلا قال له انا مش عايز منك حاجة. فالولد معقولة فعلا مش عايز مني حاجة؟ دي انا بحكي حاجة امام الله عز وجل حصلت بالفعل، مش قصة خيالية. قال له مش عايز منك حاجة فعلا؟ قال له فعلا. قال له طب شقة ايه؟ اوضة ايه؟ ولا اعرفك، اعمل اللي انت عايز تعمله في في في, في بيتك وهي جاهزه باللي هنقدر نجيبه هنجيبه، مش هنجيبه مش هنجيبه. انت فعلا الاخ ده كان صديق ليا وابو البنت صديق، فعلا تم هذا الزواج امام عيني دون اي شيء، ولا قايمه منقولات ولا مهر ولا شبك ولا الجزمه على العريس ولا الجزمه على العريس ولا المنديل بتاع المأذون الابيض ده القانون ولا اي شيء. ده ما عندوش بنات تاني. وسبحان الله وسبحان الله الان هو انجب ما شاء الله. عندك ابن يا شيخ حازم؟ عندي، ربنا يبارك. لا بس احنا انت لو عندك ابن وانا عندي بنت نغلي مهر العروس يعني، مستعد اعمل معاك كده. فسبحان الله. اكمل لحضرتك انه هذا الاخ انجب ثلاث ابناء ما شاء الله في منتهى الذكاء، وبعد ما الزواج تم راح له قال له طب خد بقى ورقه اهي انا كتبت يعني شيء عشان بس حق الايه البنت. طبعا الناس هترد عليها تقول ايه لازم نحفظ حق البنت والزمن مش كذا انما هو النموذج المتفرد ده، ان الاب او الراجل المتميز في قريتي يقوم عامل حاجه زي ما حضرتك كنت بتتفضل بالظبط. يعني وفي ابطال، في ابطال على فكره بدع العزاء في كده يعني عائلة قبل العزاء. يعني بعد إذن حضرتك أذكر قصة. واحد يعني ذهب ليقدم مهرا كبيرا وقال أنا راجل غني وعندي يعني أولاد لازم أكون عادل. الولد الأول تزوج ودفعت له المهر دوت لزوجته، فالثانية لازم يعني ابن الثاني أدفع يعني نفس الشيء عشان أكون عادل. فيعني والد هذه البنت قال له أنا رجل يقتدى بي ولا يمكن أن أقبل هذا. وبعدين تشاور مع ابنتي واتفق على أن يؤخذ قليل من المهر والباقي يزوج به خمسة من حفظة كتاب الله عز وجل. فيعني يبقى ده، فإذا أشعنا هذا الأمر في المجتمع. وعلى فكرة منهج عبد الرحمن بن في عوف، وقع مع عبد الرحمن بن عوف أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إليه هو وثلاثة أو اثنين آخرين يدفعوا مهر أحد الصحابة، قال له مهرك عند ثلاثة، فلان خد منه ألف، فلان ألف، فلان ألفين. ما شاء الله. فده نعم. ده شيء موجود برضو احنا عايزين نشيع المسألة دي. نعم. يعني روح يا ابن الزواج وندفع لك مهرك. يقوم احنا نكون ساهمنا مع بعض. يعني قاعة من القاعات الضخمة اللي بنحجزها عشان الأفراح لو بقت في المسجد قاعة ملحقة بالمسجد وناس متوضئة ونبسط المسائل، لو في صالة كبيرة في البيت، لو في مكان يعني، وبعدين نوفر هذا المبلغ لنستر على بناتنا وأولادنا في زمن شاع فيه الحرام، نكون أيضا ساهمنا مساهمة فعالة في منهج عبد الرحمن بن عوف هو الناس في إصلاح المجتمع حواليه بواجهاته. لا لا بس هو الناس مستعدة لكده. نعم. كل أب وكل أم في الغالب أو نسبة كبيرة مستعدين، لكن أحيانا يقول إيه أنا لو حبيت أعمل كده المجتمع نفسه هو اللي هيسخر مني او على الاقل هيزري بيا، هيعتبر ان انا برمي بنتي مثلا. فبالتالي هو زي ما حضرتك قلت انه شخص نموذج يعمل فتصير، يعني اذا كان فلان عمل كذا لازم يكون مميز. زي واقعه اظن سعيد بن المسيب هو اللي زوج بنته اخذ بنته الى وزي بنت رسول الله. ما هو الرسول عليه الصلاه والسلام، ما هو عبد الرحمن بن عوف هو موجود في الامه، كان يجوز فاطمه لعبد الرحمن بن عوف انما زوجها لعلي وهو فقير. يعني هي الفكرة. بس في الحقيقة في نقطة يعني أنا هقول لكم على حاجة سرحت فيها. اتفضل. عبد الرحمن بن عوف ده سرحت دلوقتي مننا يعني؟ سرحت منكم معلش. ما أنا متفق معاكم. لا ما تسرحش تاني. لا لا خليها ده سرحة حلوة. يعني عبد الرحمن بن عوف أسلم في الأسبوع الأول من الإسلام. نعم. أول ما الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل أسلم في الأسبوع الأول وهو صاحب رأس مال. حد يقدر يقول لي كده ثلاث سنوات المقاطعة بتاعت شعب أبي طالب اللي فيها مقاطعة إن مكة قالت محدش يبيع للمسلمين ولا يشتري منهم، هو صاحب رأس المال قعد ثلاث سنين ممنوع يتاجر، محظور عليه التجارة، سحبوا رخصة التجارة. مش ده هو نفس الموضوع اللي بتعمله أمريكا، موضوع الحظر الاقتصادي والحصار الاقتصادي؟ يعني سبحان الله كأن الله يقول أتواصوا به، كأن كل فئة من المشركين وصلت اللي بعدها الجيل اللي بعده اعملوا نفس الشيء. بس هو شيخ عايز يقول هو كده يعني. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول ان انا سرح تاني. انا لو فقير هو انتوا اتكلموا شويه انا هرجع لكم سرحه عالم. يعني انا عايز اقول ايه؟ ان انا لو رجل فقير ويقطعوني ثلاث سنين المشكله في اللقمه اللي هاكلها بس والناس بتتصدق عليا وربنا يكرم، انما عشان تقاطعني ثلاث سنين وانا مليونير وانا تاجر وانا فلوسي في السوق ده انت بتضيعني بتقتلني بتقتلني. هو لما يحاصروا ايران مثلا على سبيل المثال ويقولوا ان الشركات الكبرى وما تاجروش معاها الا بنسبه كذا, وليبيا لما حوصرت والسودان والسودان يعني عايز اقول بصرف النظر بصفة عامة المسألة عبد الرحمن بن عوف لما تيجي تقتل الحركة التجارية عنده لأمواله ثلاث سنين ويطلع من الثلاث سنين لسه من المسلمين الثابتين ومن عشرة مباشرين بالجنة ويهاجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكأن محدش داسله على طرف. هو الحقيقة أنا عايز أخرج من حتة المال كمان زي ما قلت من شوية أنه عجيب أنه قدر يأكل طعام خشن وكذا. في موقف صغير اكيد حضرتك تاخد مني الحديث وهتدينا فيه كلام جميل قوي الحقيقه لانه كلام جميل قوي برضو. كان في يعني خلاف بسيط بينه وبين طلحه ابن عبيد الله ومرض سيدنا طلحه, فسيدنا عبد الرحمن عوف عاد سيدنا طلحه وذهب الى بيته ليعوده فقال له رحمك الله يا اخي انت خير مني. فقال له لما؟ قال اني لو كنت مرضت ما كنت عدتك. فيعني نموذج تاني من سيدنا عبد الرحمن عنده قلب نابض وإيمان حي مع المال. ودائما أنا بقول لكم بقى المال وكثرة المال بيقسي القلب يعني يجعل القلب قاسيا والدنيا ممكن تتغلب. مش بس قاسيا هو عنده بديل, أنا مش هروح أزوره وهبعت له ألف دينار حلو قوي إنما لما أروح بنفسي أنا عند واحد كأني بحط نفسي عشان كده طب ما انا اقدر ابعت له شيء. هو جمع حاجات كتير الحقيقه شخصيه ده هو ده متفرده. اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. نعم ده مش بس مع اخيه في الله يعني طلحه بن عبيد الله. عبد الرحمن بن عوف كان اذا دخل احد الى بيته لا يعرف بين اعبده بين العبيد والخدم اللي عنده. يا سلام يلبسه مما يلبس ويجلس على نفس المكان اللي بيجلسوا عليه وياكل مما ياكلون. اللي بيشتريهم ويبيع فيهم دول. هو بيشتري البني ادم ده بيشتريه ويبيعه لكن لما يبقى زيه يقعد لا يعرف بين اعبده. وانا بوجه اخواننا في الخليج وغيرهم اخواننا الاغنياء اللي عندهم يعني ناس بسطاء غلابه بيشتغلوا عندهم ارجوكم بالله كونوا خذوا الرجل اللي صنع الحياه وفق منهج الله عبد الرحمن بن عوف نموذج انك تكرموا الناس اللي عندكم لانه عايش في البيت عندك مش هيحقد عليك هيحافظ عليك لما الإنسان بالحب يعني يفعل الأقصى ما عنده. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لا يعرف بين عبده ويكسر نفسه لأخوه طلحة بن عبيد الله ويروح له مش بس فعلا زي ما قال الشيخ حازم أبعت له قرشين وديني عملت الواجب قضيت لا في فوق الواجب في فرض وفي فضل وده من أصحاب الفضل وكل واحد فينا عايز يحدد لنفسه أنا من أصحاب عايز أبقى من أصحاب الفرض يبقى هنروح من أصحاب اليمين ولا أنا من أصحاب الفضل عايز أروح من المقربين لا يعني إحنا عايزين بقى كلنا نطلع طلع اللي حضرتك قلته من المقربين. ده اللي حضرتك قلته ده الواقع اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي اللي هي 700 ناقة الواقع دي أنا ما سرحتش طبعا عايزك تسمع أنا ما سرحتش لا ده هايلة بس أنا بقول لحضرتك أنا والله ساعات أقول دلوقتي أنا راجل عندي 700 ناقة دخلة شايلة بضايع المدينة ترجت فخرج الناس يرون الزلزال فوجدوها أموال عبد الرحمن بن عوف فأنا حبيت أطعم الناس الظامية أو الجائعة حلو جدا أعمل إيه؟ أديهم جزء لا لا خليه راجل كريم أديهم كل القافلة بس أدخل العربيات الجراش ادخل الجمال بتاعتي ده دي عدتي في الشغل اروح اشتري عليها تاني لا باللي دي العربيات النقل نعم اللي جايبه البضائع ادي البضائع كلها للفقراء بس خلي عربياتك عشان تشتغل بكره صحيح انما يقول له القافله باقتابها واحلاسها بالبردعه بالحبل كله بكله بالجمل بما حمل بالاقتاب بالاحلاس صدقه تاني يوم يعمل ايه لو عنده فلوس هيروح بقى يدور على جمال ده بينشئ عدته من جديد هو اراد انا عايز اقول ان المساله مش مساله عطاء من الفائض ده واحد عايز يعطي شوف قول الله تعالى ينفقون اموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم ايوه هو مش بيصرف عشان الفقراء، هو بيصرف تثبيتا لنفسه. هو شيء، هو خايف، حب الله خايف اكبر من كل شيء. فهو بيقول ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم. انا عقلي هيطير، انا قلبي مضطرب. اللي بقرا اللي في سيره سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وطبعا بالمناسبه عشان اقعد معاك وبقعد اذاكر طبعا واحفظ. لا لا هات لي انا بس صراحه انا عايز اذاكر شويه. احد الكلام اللي السطر اللي عجبني قوي قوي قوي، انه سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول بيقال عنه الخائف من ماله، الخائف من تضخم ثروته. كل شويه كل شويه خايف منها سبيل الله. فكل يعني انا كتير بقول من زمان قوي وانا شاب صغير، حطه بصراحه قدوه او مثل، احب قوي قوي قوي اقرا عنه، وكيف انه بدا من الصفر. الحته دي بقى يعني لازم، لان انا حاسس ان في شباب قاعد معانا يقول انتوا بتكلمونا في ايه؟ الفلوس والاغنيه وبتاع، واحنا لاقيين ناكل. لا يجيبوا قصر في مارينا وبودي جارد ويعملوا قصور. ما هو كان يقدر يعمل كده عبد الرحمن بن عوف، مش كده ولا لا؟ نعم. فهو بدأ من الصفر، الحته دي مهمه. بدأ من الصفر ونحت في الصخر في السوق. يعني انا لم اجد حرجا في الفتره التي منعت فيها ان انا يعني اكون معيد في الجامعه، ان انا اروح اطلع يعني رخصه أجرة بتاع التاكسي، وقلت وأنا رايح المكتبة الصحية أعمل لي دورين، وأنا راجع أعمل لي دورين. يا ريتني كنت أعرف. وما بينهم أروح أذاكر في المكتبة لغاية ما أشبع من الكتب والعلم، وعاهدت الله ألا أدع الكتب وألا أنكسر أمام الظرف. لأنهم منعوك تعين معيدا في كليتك وأنت واخد امتياز وطالع الأول. نعم. لأنك صاحب عقيدة. نعم. وابن الرئيس محمد نجيب. نعم. لانه كان ابن محمد نجيب اللي ما عملش حاجه الا انه اختلف مع من بعده، اشتغل سواق تاكسي. نعم. وكان وفضلوا في المانيا وجابوا بعض اولاده في صندوق. يعني انا عايز اقول هي دي حضرتك بتقول. فنفسنا شبابنا يكون عنده هذه الروح في تحويل الازمه الى فرصه. نعم. وان يخرج يتحدى الظرف ويكسب. نعم. ويكسب من الحلال. وانا حابب يعني الاستاذ سعيد، انا اعتقد ان انت رجل بدات من تحت الصفر مش من الصفر. ادينا برضو يعني لمحه كده يعني تفيد شبابنا وابنائنا. يعني يمكن يقول لك الجماعه دول اللي شغلوا بالعلم كانوا بيسترزقوا عشان يلاقوا يعني. حضرتك عايزه يفيد شبابنا انهم يوصلوا كده يعني من الصفر، يوصلوا يبقوا عندهم ليه لا؟ هو لا بس هو مش هنا، مش مهم. هو الحقيقه دكتور برضو ان حضرتك بتقول نقطه انا دايما بقولها في حلقاتي بورصه الامام، برنامج اقتصادي. هو دايما بحب اقول للشباب انه لازم يبدا باي طريقه وباي اسلوب باي شيء. انا اخاف اقول عن حاجات في حياتي يقولوا ده كذاب فعلا، لان ممكن لا يتخيل ان انا مثلا في يوم من الايام اشيل اسمنت على كتفي واطلع بيه ادوار عليا واشيل رمل وزلط. والله كتفي ده شال زيك برضه اسمنت. وسبحان الله يعني لله. ليست هي سيره ذاتيه، ولكن نعم. يعني انا بفتكر سيدنا عبد الرحمن بن عوف، تخيل واحد سيدنا سعد بن ربيعه بيقول له تعالى عندي زوجتين اختار واحده، وعندي بيتين خد بيت، وعندي مال خد نصه. كان قال له اداني 5000. لو اي واحد في هذا الزمان يقول طب اديني 5000 جنيه فقط، لو واحد صالح حتى صالح، ومش اديني عطاء قرض 5000 بس. هيقول له ابدا بيهم المشروع بتاعي، مش هيقول له اديني 500000. سعد بن ربيع كان بيقول له خدهم خالص، خدهم بلا هبه. هبه. لكن هو كان يقدر يقول له لا انا مش هاخدهم، هردهم ان شاء الله بس اديهم لي قرض. الشيء الغريب انه راح السوق بلا. انا بقى كراجل اعمال بقول انه اصعب شيء في الدنيا يا شيخ حازم انك تروح السوق وانت بالذات يعني وتتاجر. انا بالذات ليه؟ لانك ما بتحبش التجاره شويه. لا انت ما بتحبش التجاره يعني. فتخيل تروح بلا. معلش بقى خدها دي يا حازم، انا هطلع دلوقتي على السوق بقى. خدها ولا تخطب سريع. اذا كان انبياء يمشوها في الاسواق هروح ان شاء الله السوق. لا انت العلم واخدك ما شاء الله، ربنا يحفظك للامه. يعني احنا سعداء ان احنا قاعدين جنبك بجد والله. ربنا يكرمك. دي واحه من واحات الله سبحانه وتعالى اللي منن الله تعالى بها علينا هذه الصفة. فتخيل يبدأ من الصفر بقى. أصعب حاجة على التاجر تقوله روح تاجر من غير حاجة. بس كيف يشتري وكيف يبيع؟ تسمح لي أدخل في الأمر الاقتصادي ده؟ أنا عارف إن حضرتك يعني في تقديري زي ما كنت قلت من شوية إن الراجل فاهم طبائع البشر. فراح اشتغل عن طريق الإغراء بالبيع بالعاجل والآجل. نعم. دي النقطة. ما أنا لما ما معيش فلوس بتبيع ده بكام؟ ب 10,000، تاخد فيه 12,000 وتديهولي؟ أخد كذا. فاخد من ال 12000 لانه عارف ايه الاحتياجات، فاهم خريطه السوق يعرف. فهو اذا الكلام ده ما اشتغل من غير راس مال كيف؟ بفهمه، والفهم راس مال، فهم السوق راس مال، العقل صحيح. والنبي عليه الصلاه والسلام قبل ان يبعث مش تاجر في مكه وتاجر في رحله الشام، يعني كان عقلية فاهم الناس وطبائع البشر، الرسول نفسه نعم. وكان مدير تجاري لأموال غيره نعم. وكان يعني نجح تاجرا، وده ليه؟ فاهم طبائع البشر، فاهم احتياجات البشر، فاهم خريطة السوق. فعبد الرحمن بن عوف تقديري الذي جعله يحسم مسألة الشورى بعد بعد وفاة سيدنا عمر بن الخطاب، انه انا زي ما قلت حريف موهوب في فهم طبائع البشر، بدليل انه نزل السوق بدون رأس مال يعرف ازاي تعطيني فلوسك واديها لك بعد يومين. ودي عملها سيدنا اظن علي بن ابي طالب، انا مش متذكر الواقعة تماما، لما قابل واحد قال له تديني ده بكام؟ طب هدي لك فلوسك بكرة، وباعها بعد خطوتين بمبلغ اكتر ضعف فورا بعد خطوتين اتنين فقط. نعم. فالفكرة في فهم، إنما أنا بالنسبة لي زي ما حضرتك قلت، لما تقول لي اشتري حاجة ولا بيع حاجة وأنا عارف الدنيا بكام ولا ما أعرف، فهي الفكرة. بس بعد البرنامج ده أكيد هتعرف تشتري يعني. يمكن ما أعرفش أكمل بقية الحلقات يعني. الحقيقة يعني اللي نفسي فعلا شبابنا في ظرف يعني قاسي بيعيشوه، وإحنا متألمين لهذه الظروف القاسية اللي بيمر بها شبابنا وأبنائنا، إنه يتحدى الفقر. وسيدنا علي لما يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته، بس يتحدى بمهارة وإيمان يعني الإيمان موجود، بس إيمان المهارة ومهارة المهارة، ويخرج يعني يشوف، هو يحاول يكتشف نفسه أنا أنفع في إيه، ويشوف اللي يقدر ويتناسب مع طموحه. يعني يفترض أنه عايز يتعلم وبرضه يعني ياخد ماجستير ياخد دكتوراه، واحد عايز يتجوز ويبتدي يشق حياته الاجتماعية، كل واحد يحدد أنا عايز أعمل إيه، ويبدأ يشق طريقه ويتحدى كل الصعاب، والتحدي ده بيبني طاقة وقوة. وأنا بعتقد الطاقة والقوة اللي فعلا كانت في سيدنا عبد الرحمن بن عوف، الطاقة الأولى أن حبه لله على فوق كل شيء. فمن البداية كما يعني ذكرت حضرتك داخل إلى عقيدة يمكن يخسر كل ماله وقد كان، لكن هو عنده عقيدة أن الله عنده العوض، سواء في انه يعيد له العطاء والغنى، او انه لما ينفق يعني المال تماما اللي كسبه سيرجع تاني، يرجع تاني. وحد بيساله بيقول له يعني انت ليه بتعمل كل ده؟ قال والله الموضوع ببساطه شديده، والكلام ده يصلح ان اقوله كده لاخواننا الفلاحين وابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا البسطاء والاغنياء. قال عودني الله عادة وعودت الله عادة، فلا اقطع عادتي مع الله فيقطع الله عادته معي. يا سلام جميل. أنا الموقف ده يعني، بس هو شبابنا عودني الله عادة أن يرزقني كتير. شبابنا أخاف أنه هو يبدأ. الحقيقة فضيلة الشيخ قال حتة جميلة جدا جدا، بالإيمان والمهارة. أيوة. أنا بلاقي شباب بيتصلوا عايزين نشتغل، يكون عاملين إعلان عن محاسب، يجي لك حد بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة تقدير جيد جدا، تختبره في أي قيد محاسبي ما يعرفش، تختبره في اي عمليه حسابيه ما يعرفش. انا عايز اقول حاجتين مهمين قوي للشاب. اولا يعمل اي عمل ده فورا بعد الحلقه دي، او الان اللي بيسمعني وقدامه وظيفتين، وظيفه ب 600 جنيه ولكن هو قيمته الحقيقيه في السوق ب 3000 جنيه، يبدا الان ياخد الوظيفه ب 600 جنيه ويبحث عن الوظيفه المثلى بالنسبه له. المشكله ان هم بيقفوا، بيقولوا في امريكا احسن وقت وبيضيع وقت تلاقي عمل ان يكون عندك عمل. الله جميل. احسن يعني وقت فعلا، انما لما تبقى قاعد ما عندكش عمل خالص وتقول انا ما عنديش، انت يعني بترضخ فريسه، فافحت في الصخر واطلع. هو بس أي في معنى مهم الحقيقه، ان لما بنقول ايمان والمهاره احنا ما بنقولش الدين والدنيا، المهاره دي سنه يعني يعني الدين او الايمان والمهاره دين ودين، المهاره سنه. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان الله يحب العبد المحترف، يعني اللي عنده حرفه. نعم. ده حديث ان الشخص اللي يبقى عنده، فانا عايزه ينزل يتمرمط. الشاعر بيقول من لم يذق ذل التعلم ساعه تجرع كاس الذل طول حياته. فهو 600 جنيه ولا 2000 جنيه ما ينزل يتمرمط شوية تحت إيد حد علشان يبقى يساوي. هو سبحان الله، أنا أساوي إمتى؟ فإذا كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد المحترف، فين حرفتك؟ والراجل اللي جاله ليشحت يسأل، قال له أنت ما عندكش حاجة أبدا أبدا خالص يعني، ولا شفشق بلاستيك في البيت ولا حتى حصيرة ولا حاجة؟ قال له في حاجات فلما الرسول عليه الصلاة والسلام عمل له بيها ايه؟ حتة بس يعني حاجة بنفرشها، نفرش بعضها ونغطى بالتانية، يعني زي الحاف كده. أيوة. حلس بينام على نصه ويقلب نصه عليه ساندويتش، عامل نفسه ساندويتش جوه الحاف، ما عندوش حاجة، ما عندوش حاجة تحت. هو ده بس الرسول عليه الصلاة والسلام لا اداله وقوع ايه؟ نشرب فيه ماء الاتنين يعني. ايوه يعني يعني كون صفيح وش حتت حصيره حصيره بس. قال له اداله ايه يا استاذ سعيد؟ اداله حرفه صح ولا اداله حرفه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام جاب حته الحديده اللي اسمها قدوم وشدها بايده صلى الله عليه وسلم في عود حطب من اللي تلاقيه على الارض كده، حته خشبايه ولا حطبايه، وقال له خد الحرفه دي، خد روح كسر بقى حطب واعمله حزم وبيع. بيديله حرفه حرفه. فانا عايز اقول ان عبد الرحمن بن عوف او غيره الدينه حرفة، مش يبحث عن وظيفة. يا عمي ده الطغاة والله العظيم ما أذلوا الشعوب إلا لأن الشعوب، شوف قول الله تعالى في سورة فاطر لما لقى الشعوب لقت الطغاة فظيعة جدا، قالوا لهم لولا أنتم لكنا مؤمنين. فالطغاة قالوا كلمة والله زي الدرس، زي الكرباج على ولا سبق ظهور المقلدين، كرباج على الشعوب، قال لهم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، أنتوا كنتوا كويسين وإحنا بل كنتم قوما مجرمين. يعني إيه مجرمين؟ أنتوا جواكم أنكم عايزين مننا إحنا أنتوا شايفيننا إحنا غنيمة، فأنت عايش حياتك حاطط خطتك أنك تاخد من الغني ومن الملك ومن الأمير ومن الرئيس ومن الوزير. نفس المعنى بتالي فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، إنهم كانوا قوما فاسقين، هم اللي كان عندهم الانحراف فعايزين من الناس، هم عند أنا هو عنده انحراف. ولذلك الحرفة دي، حرفة إني أحترف دي بتعمل إيه؟ بتعمل تحرر. خلي لك حرفة أنت، ما تبقاش أسير عند الآخرين، وإلا كما روي عن بعض الطغاة ومكتوب في والله في كتاب أنا بس مش عايز أذكر اسمه، مرمي على الأسواق بيتباع. الراجل قال له أنا هحول الشعب كله إلى أنه ناس بياخدوا نفقة من الحكومة. نفقة إزاي؟ قال له الغني هاخد أمواله للدولة وديله بقى بيسموها ما عرفش كانوا يسموها ايه، يعني اللي هي الاموال المؤممة والحراسة، يديله فلوس، والفقير اشغله في الحكومة وغيره، بحيث ما فيش اللي تغضب عليه الحكومة اللي بالضبط كله عنوت. واليهود بيعملوا كده، انت معاك كام؟ معاك 1000 جنيه، ايه رأيك تشتري بمليون وسدد بعمرك كله؟ انا هشتري عمرك تفضل اسير عندي طول العمر بالاقساط. نعم. ولذلك الاقساط كمبدأ انا مش عارف والله الاقساط دي، ده اللي يصرف الناس الاقتصاديين بس مش عايزين نزعلهم، انما الاقساط دي معناها اطلع اجاهد ازاي؟ اذا كان المجاهد في غير جهاد فرض العين يستأذن دائنه، معناها ان انا ما اعرفش اطلع جاهد طول عمري عشان عندي قصاد تكييف ولا حج ولا اعمل ولا حاجه، دي مصيبه. وبيجاهد عشان يسدد الدين، اليهود سلسلوا الناس. ولذلك يعني معلش انا اسف، بس هي شوف الجمال، شوف سيدنا عثمان بن عفان ده كان غني ولا فقير؟ غني طبعا، غني جدا. نعم. انما شوف بقى ال ال ال ال الروعه والحلاوه في غنى عبد الرحمن بن عوف. ان عبد الرحمن بن عوف مش عثمان، ان لما عبد الرحمن بن عوف جاي يموت اوصى، ها احنا صحيحين معاك، عبد الرحمن بن عوف اوصى للي شهدوا بدر، الصحابة اللي شهدوا بدر أوصى كل واحد منهم بمبلغ أظن مش عارف 400 دينار حاجة بسيطة، 400 دينار مبلغ من اللي شهدوا بدر عثمان بن عفان، وهياخد 400 دينار من بتوع عبد الرحمن. أنا بقى لو مكانه، عشان أنا عشان إحنا فقهنا انحدر، لو مكانه أقول لا إن شاء الله أنا أردها على فقراء المسلمين. شايف الورع؟ إنما عثمان بن عفان قال عبد الرحمن بن عوف الغني أوصالي أنا عثمان بن عفان الغني ب 400 دينار هاتوها. حتى سيدنا عثمان خد ال 400 دينار ما انا بقول كده آه. لا ده مش بس كده قال صف قال كده قال كده قال كده فعلا قال انا هاخدهم لان ده فلوس حلال بتاع عبد الرحمن بن عوف فيها بركه. طب انا بس عايز قبل يعني زي ما يقولوا قبل ما الموضوع يتشعب بينا بس عايز اقول لحضرتك ان اذا العبره في مال عبد الرحمن بن عوف مش الغنى والمهاره بيكسب حلال مفيش دخن مفيش غبره ادي المسلم اللي شغال. انا عايز بس اقول لخص الحلقه في اننا يعني انتوا صورتوا الكلام ده يعني احنا عايزين بس يعني يعني نقول يا ترى نقول للناس اللي بتتفرج علينا او نقول لشبابنا يعني سطر كده كل واحد فينا يقولوا انا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. انا اقول لهم السلام يعني عليكم ورحمه الله وبركاته والدكتور صلاح لا لا لازم لازم حضرتك يعني ما هو كل اللي قلناه ما احنا امال ايه ده العنوان اللي اكتر حاجه يعني تقدر تسيبها علامة شبابنا اللي ما عندهمش يتحدوا الفقر ويروحوا يشتغلوا واللي ربنا سبحانه وتعالى رزقه المال ينظر إلى حاجات المجتمع اللي حواليه متجردا لله سبحانه وتعالى من نفسه أولا. جزاك الله خير. نعم لا أنا قلتلي قبل الحلقة حاجة جميلة عايزك تقول هنا إن سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان ماله 3 أتلات دي حاجة دي خطيرة. مثلا دي حاجة تختم بيها دي دي حاجة دي طائعة. حاجة يعني يقول لك كان الناس جميعا شركاء شركاء في مال عبد الرحمن بن عوف. قالوا لهم ازاي؟ قال أما ثلثهم فيتصدق عليهم ويقرضهم المحتاجين وأما ثلثهم فيصلهم صلة رحم رايح يزور واحد وهدايا كذا كذا كذا وأما ثلثهم فإحنا قلنا اللي تصدق عليه والثلث الأخير يقضي ديونه ويصل. يقضي ديونه والثلث الأخير يقضي ديونه بيقضي تلت أهل المدينة يقضي ديونهم وتلت من الفقراء يعطيهم والتلت الأغنياء ما فيش واحد. ولذلك أنا في رأيي إن زيارة طلحة بن عبيد الله زيارة عبد الرحمن بن عوف لطلحة بن عبيد الله عشان ما يبقاش طالع من ولا تلت من الأتلات 3-1. أنا عايز أقول آخر حاجة لا بس ده أنا اللي قلتها لي إنما اللي أنا أقوله بقى حضرتك بتقول لي جملة أنت قلت لي القصة دي بص هما مصابيع الهدى مش مصباح الهدى اتفضل يعني أنا بس عايز أقول الدرس اللي أخده أنا شخصيا من بل ولا أكاد أخذ اللي بعده في عبد الرحمن بن عوف هو اللي أنا قلته إن يا أي واحد عندك فلوس إن شاء الله يكون فلوسه دول 10 ريال فقط ولا 10 جنيه ولا أي 10 دينار ولا أي حاجة لازم تعرف إن المال ده هو الذي حول الناس إلى جبناء وبخلاء وتاركين للدعوة وقاعدين عن الجهاد ويحب المال حبا جما ويخدم المال ويخاف على المال إذا المال كتر يخاف عليه وإذا قل تخشون كسادها وعيشوا الناس بعيدا عن الإسلام بسبب هذا ولما الفلوس تزيد عايز قصر هنا وقصر على الشاطئ وعايز بودي جارد وعايز عربيات المال يقضي على النزوع إلى إقامة الإنسان فيما أراده أنا الله أنا المال محل عيب البتاع اللي في ودني دي إن أنا اللي لازم حتى أقول لكم لازم نختم أنا بس بختم ببيت شعر جميل قوي مع إني ما أقدرش أقول شعر والدكتور صلاح جنبي بحل مال سيدنا يعني مال حلال جمع الحرام على الحلال ليكثر دخل الحرام على الحلال فبعثرة فالحلال الحلال الحلال هو اللي بيعمل هذه الشخصية الجميلة وطبعا أكيد هنلتقي في مصباح آخر من مصابيح الوقت. تشاهدون في الحلقة القادمة. الشيخ عمر المختار كان محفظ للقرآن الكريم ختم القرآن كل أسبوع الرباني المجاهد في سبيل الله عز وجل الجلاء التام أو الموت الزؤام من عمر المختار.